هذا اللي بيقولوا له الفوتبول لا خير فيه، هذه المباريات لا خير فيها ولا خير في مشاهدتها ولا خير في تضييع الوقت بالكلام عليها أو بالقعود للنظر إليها. وأنتم تعرفون أن كثيرا من اللاعبين، أنا شفت بعيني مثل ما أنتم بتشوفوا، بيعملوا إشارة الكفر إذا فاتت الطابة ولا ما فاتت ولا كانت حتفوت ولا فات على الملعب ولا ظهر من الملعب. فيا أحبابنا، لا يجوز أن يشجع الشخص منا ما فيه دعوة لتشجيع هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل الباطلة. ووصل الأمر ببعض الناس إلى الوقوع في الكفر بسبب الفساد، فساد حبهم لهذه اللعبة، اللي هو أنهم أحيانا يسألون الله أن يفوز فريق من هيدول الكفار على فريق من الكفار ولا مصلحة دينية في ذلك، ويتوسلون برسول الله أو بيوم الجمعة أو بالصلاة أو بالزكاة. من توسل بشيء معظم كالصلاة أو النبي وطلب من الله مطلوبا لا فائدة منه في الشرع، لا خير فيه في الشرع، لا مصلحة فيه في الشرع، يكفر والعياذ بالله. لأن معنى التوسل أننا نطلب من الله أن يحقق لنا هذا المطلوب الحسن، أو أن يدفع عنا مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. هذا معنى التوسل. لما هو جاء يقول يا رب انصر هالفريق الكافر والعياذ بالله، لو ما قال هو الكافر، على هذا الفريق الكافر، أين المصلحة الدينية في هذا؟ ويعقب ذلك بقوله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان يعرف معنى التوسل يكفر. أما إن كان لا يعرف ككثير من الجهال في بلادنا، شو بيفكروا معنى التوسل؟ قال شيخنا رضي الله عنه، قال يظنون أن معنى التوسل أن الدعاء يصير قويا فقط، لا يفهمون معناه. هؤلاء لا يكفرون، بس لا يجوز أن يعملوا هذا العمل. يا أحبابنا انتبهوا، اللي بيجيب لي قال علاقة التليفون عليها الفريق الفلاني من فرق الكفار، واللي معلقة على البراندة أعلام هدول الدول الكفار، أو بيعلقوا على السيارة، أو بيصير بيصرف المال فرحا بهذا، أو بيصير قال شو بيدقوا لبعضهم تليفونات وبيبعتوا مسجات. شفت واحد عم بيبعت مسج، يجي مسج تقول له شوف فيه، قال لي عم زرك له وعم يزرك لي، متعلمين شرع يعني؟ طب ما دعان هالمال اللي عم تصرفه مشان تزرك له ويزرك لك، روح بعت له حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أو انصحه نصيحة. شوفوا لوين وصل بهم الأمر. هلا أصل إنه واحد يقعد على التلفزيون ويطلع على المباراة، الأصل إنه ما في معصية الأصل، بس شوفوا وين وصلوا، وقعوا في المعاصي، بعضهم وقع إلى أن وصل فيه إنه وقع بالكفر والعياذ بالله. فسدوا الباب من أصله، ريحوا حالكم. أنه في واحد بقول له بدنا نعمل شغلة اليوم، واحد من أحبابنا هلأ منه هون، ما حتعرفه من هو، ما حيعرف، قال لي أنا طلع بالساعة، قال لي 11 الشهر، قلت له شو في ب 11 الشهر؟ قال لي بيكون خلص الفوتبول، قلت له له يا زلم أنت كمان هيك؟ قلت له حتى أنت؟ قال ب 11 الشهر، ما كان معي خبر أنت بيخلصوا. هللوا صلوا على الرسول.